إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان لا يحيا في الحياة بغير دين، سواء كان دينا حقا أم كان دينا باطلا. والله تبارك وتعالى سمى الكفر دينا، وقال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقد صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قول أشج عبد القيس رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوفد: تبايعون عن أنفسكم وعمن وراءكم، يعني من قومكم وكانوا كفارا. فقال القوم: نعم. وقال الأشج رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. نبايع عن أنفسنا وندعو قومنا إلى الإسلام، فإن أجابونا وإلا قاتلناهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. والحديث أخرجه مسلم وغيره. فلما قال الأشج: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، وهؤلاء كانوا على الكفر، فسمى الكفر دينا. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوله، ومدحه ووصفه بما من الله عليه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فلا يحيا الإنسان في الحياة بغير دين، ولا يمكن أن يبقى بغير عقيدة. حتى الذين ينكرون الدين يتخذون إنكار الدين دينا، حتى الذين يجاهرون بأنه لا إله وأن الإنسان هكذا وجد وعلى هذا يسير، حتى هؤلاء يعتقدون هذا اعتقاد الدين. فلا يمكن أن يحيا الإنسان بغير عقيدة. ولذلك ذكر العلماء من الباحثين في التاريخ القديم وما تلاه أنه قد وجدت في ماضي الأزمان وسالف الأعصار مدن بغير مدارس وبغير مشافي، وجدت مدن بغير مرافق، إلا أنه لم توجد قط مدينة بغير معابد يتعبد فيها الناس لمعبوداتهم. التي يتخذونها من دون الله جل وعلا. وأما الحنفاء فإنهم يعبدون الله تبارك وتعالى على الدين الحق الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. والعقيدة أخطر أمر في حياة الإنسان، والذين لا يلتفتون إلى تحقيقها وتحريرها يصدرون عن عقيدة ولكنها ليست بالتي يرضاها الله رب العالمين ولا بالتي جاء بها نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد من الله جل وعلا على المسلمين بعقيدة الإسلام العظيم بالحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم، بالإسلام الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. بهذا الدين حرر الله رب العالمين الأنفس من قيودها، وحرر الأرواح من آصارها، وجعل الإنسان عبدا لواحد، والذي خلقه هو الذي يدبر أمره وهو الذي يملكه. وأما المشركون فإنهم تتنازعهم آلهتهم التي يعبدون، ففيهم شركاء متشاكسون. وأما المسلم الحنيف الموحد الذي أخلص قلبه وقالبه لله جل وعلا توحيدا بقلبه واتباعا بجوارحه وقالبه، أما المسلم فقد توحدت رؤيته واستقامت سريرته وسار خلف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقيدته، كما أنه يتبعه في شريعته. وقد جدت على المسلمين أمور، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه ربه أبلى البلاء الحسن في البلاغ المبين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، ولم يدع أمرا من أمور الخير يقرب إلى الله إلا ودل عليه وأرشد إليه، ولا علم أمرا من أمور الشر إلا وحذر منه ورغب عنه، وترك الأمة على الجادة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله جل وعلا كما أخبر في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فخلق الله رب العالمين الخلق على الفطرة السوية النقية المرضية، فخلق الله الخلق مسلمين لا يشركون برب العالمين، فاجتالتهم الشياطين من شياطين الإنس والجن، من الآباء والأمهات ومن الشيوخ وما أشبه من أهل الضلال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإنسان يولد على الفطرة، يعني على الإسلام الحنيف، على الملة السمحة الحنيفية التي لا ميل فيها ولا اعوجاج، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كل مولود يولد على الفطرة، ثم يأتي ما يأتي بعد مما يحجب نور الفطرة ويغبش صفاءها ويكدر صفوها، حتى تصير إلى أمر لم ينزل به الله كتابا ولم يبعث به رسولا. أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ الرسالة، واستقام معه أصحابه رضوان الله عليه، فحققوا توحيد الله وتحققوا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا صادقين. ونجمت أمور، فظهر من الخوارج من ظهر، وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وقعت الفتنة دخل عبد الله بن سبأ وكان يهوديا فدعا الإسلام ظاهرا، دخل في الإسلام ليفسد الملة على أهلها وليغير النحلة على أربابها وليفعل بملة الإسلام ما فعل بولس بدين النصارى لكي يصير وثنية بغيضة، فدخل فابتدع حتى ادعى أن عليا رضي الله عنه هو الإله، وقال له أنت أنت، ونجمت السبائية وتتبعهم علي رضوان الله عليه وطلب ابن السوداء ابن سبأ فلم يدركه وعجزه في الأرض هربا، ومن تمكن منه علي رضي الله عنه خد له الأقاديد فأحرقه بالنار. ولما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال أما لو كنت مكانه ما حرقتهم بالنار، لأني سمعت النبي المختار صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. قال علي رضي الله عنه لله أبوه يا له من متتبع للهنات، ولكنه يذعن لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان واعيا لخطرهم ومدركا لجريمتهم، حتى إنه لا يخد الأخاديد ويحفر الحفائر يضرمها نارا من أجل أن يجعلهم لها وقودا، وخرقوا في الإسلام خرقا وادعوا الرجعة وقالوا بأمور توارثها الشيعة بعد حتى صارت لهم دينا، وما هي في بدئها وفي منتهاها إلا من نحلة يهود ومن نحلة النصارى ومن بقايا الوثنيات القديمة مما كان من المانوية والزرادشتية وما أشبه من الملل الباطلة والنحل الوثنية الكفرية، ثم صار ذلك مزيجا يعتقده القوم، وصاروا بحيث إنهم يعتقدون أن أهل السنة الذين يلمزونهم بأنهم النواصب يزعمون بأنهم أنجسوا من الخنازير والكلاب وأنهم أنجاس الأعيان أنجاس الذوات لا يطهرون قط، وأنه لا يحل بحال أن يتزوج مسلم، يعنون بذلك الرافضي الشيعي، أن يتزوج المسلم ناصبية ولا أن يتزوج الناصبي مسلمة، واستباحوا دماءهم واستباحوا أعراضهم، والتاريخ شاهد على مداره إلى يوم الناس هذا بما صنعوه في أهل السنة من المسلمين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا، إبادة عرقية وتنجيس عرقي وليس بتطهير، هو تنجيس عرقي في العراق وفي كل مكان وضعوا عليه أيديهم وتمكنوا منه بما فرط أهل السنة فيه بعقيدتهم وبما وقع عليهم من الجهل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد مر على الإسلام قرون متطاولات وأعداؤه لا ينون ولا يفترون عن الكيد له والدس على عقيدته وتحريف شريعته ومحاربة أهله بكل وسيلة تمكنوا منها، يبذلون الأموال رخيصة في سبيل ذلك ويعادون أهل الحق في كل صقعة ويتتبعونهم في كل صوب، وما تمكنوا منه منهم قتلوه ذبحا وربما سلخوا جلده وحشوه تبنا كما فعلوا ببعض أئمة أهل السنة وذلك كله مسطور في كتب التاريخ، والتاريخ لا يرحم. ومع ذلك لما تطاولت المدة ولما مر الزمان صارت ذاكرة أهل السنة من الضعف بمكان، وصاروا بحيث إنهم يرون الجزار يشحذ السكين لهم وهم في غيهم يمرحون، حتى إنه لينتصب منهم من يقول إن هؤلاء إخواننا، وهؤلاء من أهل القبلة، وهؤلاء ردء الإسلام وذخر المسلمين، وكذبوا، يدلسون على المسلمين ويعمون عليهم وجه الحق، ويسارعون في الضلالة، يتبعون شياطين الإنس والجن، ويتكلمون بغير علم ولا جرم. فهو الزمان الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وينطق فيه الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا أمر عجيب لا ينقضي منه العجب، أن يصير الأمر إلى هذا التضليل العظيم وإلى هذه الخديعة الكبرى. وأهل السنة مساكين شغلهم رغيف العيش، شغلهم التطاول في البنيان، شغلهم الانكباب على الشهوات، ودمر عليهم كثيرا من أمور عقيدتهم جهلهم بها، بما لبس عليهم الملبسون من شياطين الإنس، فحرفوهم عن الصراط المستقيم، بحيث إن صار الواحد منهم لا يميز بين ما يجب عليه اعتقاده وما لا يجب، بل وما يجب عليه ألا يعتقده، فإن اعتقده فربما كفر به ولكنه لا يبالي. فإذا قيل له عقيدتك في كتاب الله جل وعلا أنه محفوظ منزل، منزل محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عقيدتك في كتاب ربك أنه لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، أنه لا يبدل فيه شيء ولا يعتريه تصحيف ولا يلحقه تحريف، بل هو محفوظ بحفظ الله رب العالمين له. ومن لم يعتقد هذا فهو كافر. الذي يعتقد أن القرآن العظيم يزاد فيه أو ينقص منه، أو أنه قابل للتحريف والتصحيف والزيادة والنقصان، فليس بمسلم، هذا ثابت مستقر. ومع ذلك يسمع ويقرأ هذا القول الفاجر الكافر. إن الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفوا القرآن وحذفوا منه ما يتعلق بآل البيت، وأن الوحي المعصوم ظل يتنزل على فاطمة بعد موت رسول الله 75 يوما، وأن قوما لديهم مصحف يقال له مصحف فاطمة، وأن هذا القرآن الذي بين أيدي الناصبة من الكفار، أي بين أيدي أهل السنة، أن هذا القرآن محرف وتكتب في ذلك الكتب أجزاء أجزاء في تحريف كتاب رب العالمين، يعتقد هذا اعتقادا، والسني يخالف عقيدته ويقول: لا بأس، هم إخواننا، هم إخواننا، وهذا الذي بيننا وبينهم خلاف يسير، هم يقولون فقط إن هذا القرآن الذي بين أيدينا زيد فيه أو أنقص منه، وهذا خلاف يسير، هذا خلاف يسير. ألم أقل لك إن أخطر أمر في الحياة هو أمر العقيدة؟ وقد تكون معتقدا للباطل تحسبه حقا، قد يعتقد الإنسان الكفر يظنه إسلاما، كثير من الناس يعتقد الضلال يحسبه حقا وصوابا. وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ومن الفرق العظيمة التي يلبس بها من يلبس ممن ينتمي إلى أهل السنة لا من الروافض، أمرهم مكشوف لكل ذي عينين، ولكن المصيبة الجلة والفتنة العظمى أن تجد من ينتمي إلى أهل السنة وهو يلبس بجهله، وهو يحرف بقبائه، وهو لا يدري ما يخرج من رأسه، وهو أضل من حمار أهله، يعيث في الأرض فسادا ويدافع عن هؤلاء الروافض وعندهم ما عندهم، وكان يجمل به إذ هو جاهل بما يتكلم فيه، ومن تكلم في غير فنه أتى بأمثال هذه العجائب، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. كان يجمل به أن يسكت، إن لم يستطع أن يحذر فلا أقل من أن يصمت، فليقل خيرا أو ليسكت، أما أن يقول هذا الهراء وأن يشيع في المسلمين هذا الفساد وهذا الضلال وهذا الشرك الأبلق الأصلع، فهذا ما لا يطاق. من الفرق العظيمة أنهم يقولون إنما عند القوم من مكتوب مقروء إنما هو من تراث القرون السالفات، يعني هم لا يعتقدون هذا تاريخ. وكذلك الشأن عند كل قوم وعند أصحاب كل مذهب ونحلة، يقولون هذا قديم، فلا يمكن أن نؤاخذ المحدثين بجريرة السالفين، وهذا وهم عجيب. وقائد الثورة الهالك الخميني، هذا الرجل الضال عامله الله رب العالمين بعدله، هذا الرجل ما زالت كتبه بين الناس وهو يدعو إلى ضلالاته وكفرياته وشركياته، فهل صار تراثا؟ وهل صار من الأقدمين؟ وهم إنما يستضيئون بظلمة أقواله ويسيرون خلفه قصا على نعاله، فما قولهم؟ واسمع، فهذا سؤال وجه من الرئيس العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى فضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وجه إليه، ويأتي تاريخ الإجابة عنه إن شاء الله جل وعلا في آخر فتوى. سئل: قد وقفنا على عبارات وردت في كتب المدعو روح الله الخميني وما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية من خطبه وأقواله، نرجو تفضلكم مأجورين إن شاء الله ببيان حكم فضيلتكم فيها. ثم ذكر 5 أقوال هي بإيجاز. القول الأول: قول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية هو ذائع منشور مشهور في الصفحة 2 بعد 50، ما نصه: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القول الثاني: عن قيام المهدي المنتظر بما لم ينجح فيه الأنبياء جميعا حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، الذي لم ينجح حسب قوله في إرساء قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم في جميع إنسانية الإنسان وتقويم انحرافه، فلم ينجح في ذلك كما قال ذلك الهالك الخميني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وينجح فيه القائم المنتظر وهو الموهوم المعدوم الذي دخل السرداب في سر من رأى في بيت أبيه وهو مختبئ فيه إلى يوم الناس هذا، وله على أعلى تقدير ما يقرب من 10 أعوام، فهذا ينجح فيما لم ينجح فيه الأنبياء كلهم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثالث: أذيع بالإذاعة الإيرانية بمناسبة عيد المرء، والذي زعم فيه أن الوحي ظل يتنزل على فاطمة رضي الله عنه 75 يوما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الرابع: عقد فصلين في كتابه المسمى بكشف الأسرار، وهو ذائع مشهور منشور، فعقد فصلين في ذلك الكتاب. أما أحدهما ففي تكفير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأما الثاني ففي تكفير عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. القول الخامس: توقيع الخميني على دعاء صنمي قريش، وهو من أدعية الشيعة على أبي بكر وعمر، وهو قبيح، دعاء قبيح، جعل الله رب العالمين ما فيه على من كتبه ومن دعا به. يقولون إنهم يتقربون به إلى الله عز وجل، وقد أمرهم الخميني الهالك بأن يقوموا بالدعاء بذلك الدعاء، دعاء صنمي قريش وجبتي قريش، يعنى بذلك من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديق والفاروق. أمرهم بأن يقوموا بالدعاء به في الطواف حول بيت الله الحرام. فهذا هو السؤال. نص فتوى الشيخ قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها عن كتاب المسمى روح الله الخميني، راغبين مني بيان حكمي فيه وفي قائله، فأقول وبالله تعالى وحده أستعين، إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة كفر بواح وشرك صراح لمخالفته للقرآن العظيم والسنة المطهرة وإجماع الأمة، وما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك فكل من قال بها معتقدا ولو ببعض ما فيها فهو مشرك كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المحفوظ من كل زيادة ونقصان: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وبهذه المناسبة أقول إن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة ويتعاونون مع الخمينيين في الدعوة إلى إقامة دولته والتمكين لهم في أرض المسلمين، جاهلين أو متجاهلين عما فيها من الكفر والضلال والفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. فإن كان عذرهم جهلهم بعقائدهم وزعمهم أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف في الفروع وليس في الأصول، فما هو عذرهم بعد أن نشر الرافضة كتيبهم الحكومة الإسلامية للهالك الخميني، وهو ذائع مشهور منشور، وطبعوه عدة طبعات ونشروه في العالم الإسلامي، وفيه من الكفريات ما جاء نقل بعضها عنه في السؤال، مما يكفي أن يتعلم الجاهل ويستيقظ الغافل. هذا مع كون الكتيب كتيب دعاية وسياسة، والمفروض في مثله ألا يذكر فيه ما هو كفر جلي عند المدعوين، مع كون الشيعة يتدينون بالتقية التي تجيز لهم أن يقولوا ويكتبوا ما لا يعتقدون. قال: قرأت لبعض المعاصرين منهم قوله وهو يسرد المحرمات في الصلاة، قال: والقبض فيها يعني محرم، إلا تقية، يعني إن كنت عند النواصب من أهل السنة. ومع ذلك كله فقد قالوا كلمة الكفر في كتيبهم، مصداق قوله تعالى في أمثالهم: والله مخرج ما كنتم تكتمون وما تخفي صدورهم أكبر. وختاما أقول محذرا جميع المسلمين، يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عمان في 26 من الشهر 12 من السنة 7 بعد 400,000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا يقول القوم؟ هذا قرآنهم الذي به يدينون، وهذا منهاجهم وصراطهم الذي يسلكون وعليه يتحركون، وهذا إمامهم ومفجر ثورتهم كما يدعون، وهم يريدون تصدير تلك الثورة إلى ديار الإسلام كما يزعمون، لأن هذا الهالك قد خرج على إجماع من كان قبله من الهالكين، لأن عندهم أنه لا جهاد قط، وأنه لا يجوز لأحد منهم أن يرفع سيفا ولا أن يمسك رمحا إلا إذا خرج القائم المنتظر. يقولون عج، أي عجل الله فرجه. ولكن لما جاء ابتدع لهم نظرية ولاية الفقيه، وقال لا بأس، فإن الفقيه يخوض في زمانه، ويعني بذلك نفسه، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، يقول إن الفقيه يقوم مقام المهدي، مقام القائم المنتظر، وهو يصرف الأمور، وهو من أجل ذلك يدخل في الحروب ويجيش الجيوش، وكلها لأهل السنة وحدهم. واقرأوا التاريخ، اقرأوا البداية والنهاية، واقرأوا سقوط بغداد قديما على أيدي التتر، وتأملوا في خيانات الشيعة على مدار التاريخ، بدءا من مؤسس نحلتهم عبد الله بن سبأ اليهودي إلى يوم الناس هذا. وستعلمون علم ما أقول يا أهل السنة، إنه لتشهد لكم السكاكين، ويحكم إن لم تحافظوا على دينكم، فحافظوا على أبدانكم وأعراضكم ودمائكم. ألا شاهت الوجوه إن أقواما من أهل هذه الملة قد احترفوا التزييف من أجل تغييب وعي المسلمين من أهل السنة، يتمكنوا من رقابهم أعداؤهم وهم في أحسن حالاتهم من أصحاب النيات الطيبة والعقول الخاوية والجهل المقيم المقعد، ومع ذلك استطالت ألسنتهم يتكلمون فيما لا يحسنون، ويدمرون على الأمة طريقها، يحرفون ويزيفون، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد انعكست في التشيع معتقدات الفرس المجوس الذين يدينون لهم بالملك والوراثة. قد ساهم الفرس في التشيع لينتقموا من الإسلام الذي كسر شوكتهم باسم الإسلام ذاته. انعكست في التشيع معتقدات المجوس من عبدة النار، ومنهم الزنادقة الذين لم يستطيعوا أن يواجهوا الإسلام كفاحا لمده الطاغي بعقيدة ثابتة واتباع مكين، فاحترفوا الدس ولم يتركوا موروثهم، وما زالوا إلى يوم الناس هذا يعلم علم ما أقول، كل من له اطلاع ولو يسير على أعيادهم في عيد النوروز أو النيروز وعيد النار وعبادة النار إلى يوم الناس هذا. أما عيد الفطر فإنهم يعطون فيه إجازة ليوم واحد، لا بأس، على الناس أن يعملوا وأن يجتهدوا في العمل والإنتاج، ولكن في عيد النوروز وهو عيد أهل النار وعبدة النار، عيد المجوس، يأخذون من 10 أيام إلى أسبوعين. اختلط الفكر الشيعي بالفكر الوافد من العقائد الآسيوية كالبوذية والمانوية والبرهمية، وقالوا بالتناسخ والحلول، واستمد التشيع أفكاره من اليهودية التي تحمل بصمات وثنية آشورية بابلية، وأقوال الشيعة في علي بن أبي طالب وفي الأئمة من آل البيت تلتقي مع أقوال النصارى في عيسى عليه السلام، وقد شابهوهم في كثرة الأعياد وكثرة الصور واختلاق خوارق العادات وإسنادها إلى الأئمة. الشيعة الضلال يقولون بالإمامة وأنها تكون بالنص، ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بالعين لا بالوصف، فكل إمام يعين الإمام الذي يليه بوصية منه ويسمونهم الأوصياء، ويعتقدون في أئمتهم العصمة، هم معصومون في زعمهم من الخطأ والنسيان ومن اقتراف الكبائر والصغائر على حد سواء. ولما كان محمد بن الحسن العسكري وهو الإمام الثاني عشر، لما كان قد دخل السرداب ولم يظهر بعد ودخل صبيا فانقطعت السلسلة عندهم، قالوا هو منتظر، قائم منتظر، ينتظرونه على باب السرداب إلى يوم الناس هذا. ثم قالوا عنده النسخة الأصلية من كتاب ربنا الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فحرفه كما يقول هؤلاء الضلال، فحرفه كما يزعمون أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. كفروا الأصحاب، أمروا أن يستغفروا لهم فكفروهم ولعنوهم وتبرؤوا منهم أقلة لا تجاوز أصابع اليد الواحدة. يقولون هؤلاء هم الذين ثبتوا بعد موت رسول الله، وأما سائر الأصحاب عندهم فهم منافقون كفار غيروا وبدلوا واعتدوا على أهل البيت الأطهار، ويرمونهم بكل باقعة ويخصون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يخصونهما بكل كبيرة وشنيعة، حتى إنهم لا يسمون حمرهم باسمي الشيخين رضي الله عنهما، والواحد منهم إذا ذكر عمر رضوان الله عليه رفع قدمه عن الأرض ثم جعلها على الأرض، يعني أنه يدوس عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والهالك المجوسي أبو لؤلؤة أخذوا يدللونه، فبعد أن كان مسمى بهذا الاسم صار بابا شجاع الدين. هلك هذا الهالك لا رحم الله فيه مغرز إبرة في مؤامرة مجوسية دنيئة اعتدى فيها على الأديم الطاهر أديم عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعمر رضوان الله عليه وهو يموت يقول: انظر من قتلني. قال غلام المغيرة بن شعبة هو أبو لؤلؤة المجوسي، قال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. هذا قد قتل في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الذي حمله إلى ديار الروافض المجوس؟ ما الذي حمله إلى إيران؟ له مشهد عظيم يزار، يتبركون به وبه يتمسحون. أبو لؤلؤة رضي الله عنه إن جاء يوم أو هو قد جاء يذكر الناس فيه إبليس فيقولون رضي الله عنه، فقل على الدنيا العفا، قد جاء. هم يتقربون بمحبته لأنه قتل الفاروق رضوان الله عليه، والله ما كان يجرؤ على أن يواجهه كفاح ولا أن يواجه نظرة عينيه رضي الله عنه. فأر أجرب صعلوق، لكنه يحترف الغدر والخيانة. فكان ما كان، وأنعم الله على الفاروق بالشهادة كما أخبره بذلك رسول الله. ما الذي حمله؟ ما الذي حمل هذا الجسد النجس والجيفة القذرة من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديار المجوس؟ كيف حمل؟ معجزات، تحدث عن المعجزات ولا حرج، ما دام في الناس من قلة العقل ما فيهم يخدعون باسم محبة آل البيت. فكبر على أهل السنة أربعة إلا أن يشاء ربي شيئا. اللهم أيقظ أهل السنة من ثباتهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وألف بين قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعلى المسلم السني المحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. على الإنسان أن يعرف عقائد المخالفين إجمالا، وأدلك على ما هو أيسر. بارك الله فيك. إذا عرفت عقيدة أهل السنة معرفة صحيحة وتحققت بها تحققا سليما لا يضرك، إذا عرفت عقيدة أهل السنة معرفة صحيحة وتحققت بها تحققا سليما لا يمكن أن تكون شيعية، لا يمكن أن تكون رافضية. كيف تكون سنية متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبغض الأصحاب وتكفرهم وتلعنهم وتخص الشيخين، تخص وزيري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تخص صهريه بالشتم واللعن والسباب؟ كيف يمكن أن تكون سنيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تلغ صباح مساء تتقرب إلى الله بزعمك بالولوغ في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالطعن في أمهات المؤمنين، بالطعن في أعراضهن طعنا قبيحا يتنزه عن ذكره الرجل الشريف؟ فكيف بالمسلم الذي يتبع رسول الله وأزواجه أمهاته؟ كيف يمكن أن تكون سنيا معتقدا اعتقادا صحيحا وأنت تعتقد تحريف القرآن ونقصان القرآن، وأنت تعتقد أنه قد نقص منه، وأن الوحي تنزل بعد رسول الله، وأن الوحي المحفوظ ليس هو الذي بين أيدي الناس وإنما هو عند صبي في السرداب؟ كيف تكون سنيا صحيح الاعتقاد تام الاتباع وأنت تقول بحل استعارة الفروج يعير الرجل جارية لا بأس أن يتمتع منها بما أحل له منها، ويستحل إتيان النساء في محاشهن، ويستبيح نكاح المتعة، حتى إنه قد رصد أئمة من أئمتهم يحاولون الإصلاح وهيهات. كيف تطهر النجاسة العينية؟ إنك لو غسلت الخنزير في البحر المحيط ما طهر. رصد أئمتهم أنه بسبب المتعة وقع الرجال على بناتهم بعد، كما تجد ذلك في كشف الأستار الذي سمي لله ثم للتاريخ في فيه رص، هو كتاب حديث لا أحيلك على ما يقول المتكلمون باسم السنة من أهل السنة المنسوبون إليها، لا أحيلك على ما يقوله هؤلاء، لأنهم يقولون الكتب القديمة عند القوم قد تخلى عنها المحدثون. لا، هذا كتاب حديث يذكر عن الخميني نفسه أنه كان يتمتع في ليلة عند رجل قد نزلوا ضيفانا عليه، تمتعوا ببنت لم تتجاوز الرابعة من العمر وصراخها يملأ الآفاق ليلا طويلا، كيف تكون سنيا متبعا لرسول الله وأنت تتشيع؟ لا يمكن. إذا كان عندك اعتقاد أهل السنة لا يمكن أن تكون رافضية ولا خارجية ولا مرجئية ولا قدرية ولا معتزلية ولا جهمية ولا أشعرية ولا قبورية قبرية، إنما تكون سنيا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل في عقائدهم وتأمل فيما قلت لك، كيف يستقيم هذا مع اعتقادك أيها السني؟ من عقائدهم التي وضعها أئمة الرافضة لهم حتى لا يظهر على أئمتهم كذب أبدا، والكلمة التي ستأتي اعتقادا لهم تعني تغيير الإرادة، تبديل العزم تبعا لتبدل المعلوم، البداء، يقولون بالبداء ويجوزون ذلك على الله، أن الله عز وجل يقضي بالشيء ثم يبدو له فيغير ما كان قضاه على حسب العلم الذي استجد له، هي بهذا المعنى كفر. عقيدة يهودية ضالة وردت في نص التوراة المحرفة، عقيدة البداء التي يقول بها الشيعة الروافض، انتقلت إلى السبائية ثم أخذها المختار ابن أبي عبيد الثقفي ثم انتقلت إلى الشيعة بعد. يقولون بالعلم اللدني في الأئمة، أورثهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العلم وهم يتناقلونه خالفا عن سالف، وكذلك يقولون بخوارق المعجزات على أيدي الأئمة المعصومين، يقولون بالعصمة. هل هنالك في عقيدة المسلم الصحيح الاعتقاد عصمة بعد رسول الله؟ لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون بالغيبة كبرى وصغرى والاختفاء في السرداب وما أشبه، يقولون بالرجعة. محمد بن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه دخل السرداب، محمد بن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه دخل السرداب بدار أبيه بسر من رأى، كان عمره 4 سنوات وقيل 8 سنوات، هو المعدوم أو الموهوب وليس بالمعصوم كما يدعي أولئك الحبر، ولكن لهم خبيئة فيا ليت قومي يعلمون. هل يمكن أن تكون سنيا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعتقد استعارة الفروج؟ قال الطوسي في الاستبصار في الجزء الثالث صفحة 36 و100، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر إذا ذكروه قالوا عليه السلام، قال قلت له الرجل يحل لأخيه جاريته، قال نعم لا بأس به، له ما أحل له منها. يقولون بالمتعة وهي إباحة جنسية، إباحة جنسية رصد فيها وقوع الرجل على ابنته بسببها، كما رصد ذلك صاحب كتاب لله ثم للتاريخ كما قلت لك وهو كتاب حديث، فإن البنت لما تمتع بها الرجل ذهبت إلى أمها فقالت ما صنعت اليوم، فأخبرتها أنه تمتع بها في ذلك اليوم رجل مليء، وهو من أصحاب الحوزة ومن الكبار في الطريق ومن الآيات، فقالت: ويحك، إنما تمتع بأمك فكنت ثمرة متعته. لا بأس أن يقع على ابنته، أن يقع على محارمه، إباحة جنسية، وكل ذلك باسم دين رب العالمين، ودين الله من ذلك براء. وفي حط من قدر المرأة، إذ يمكن أن يتمتع بها ساعة واحدة بقدر معلوم، بمواقعة معلومة عددا. تأمل ثم يمضي. فإذا حملت منه فوضعت بنتها فكبرت، جاء بعد تمتع بها، لا حرج. يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكاشاني وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دينهم الكذب، يسمونه التقية، هو عين الكذب، لا يصدقون، يتلونون كالحرباء في كل مجال وبكل فج، ويدعون أنهم على دين، ويزعمون أن الإمام الخامس من أئمتهم قال: التقية ديني ودين آبائي، لا دين لمن لا تقية له. دينهم الكذب، هذا معلوم من قديم، ولو رجعت إلى كتب أئمتنا فإنك تجد الروافض أكذب أهل الأرض، لا يتورعون عن كذب قط، عملهم الله بما يستحقون. والروافض يبغضون أهل مصر خاصة، لعلهم تبعوا في ذلك اليهود، فإن التوراة المحرفة تنضح ببغض مصر فيما كذبوه على الإله العظيم، تنضح التوراة ببغض مصر وببغض أهلها وبرميهم بكل عظيمة، وكذلك كتب الشيعة. ولا بأس، فمشابه اليهود عندهم كثيرة، وكذلك مشابه النصارى، وكذلك مشابه الوثنيين. دين جمع المثالب كلها، فالحمد لله على اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بحار الأنوار في المجلد 60 في الصفحة 11 بعد 200: افتحوا مصر وانتحوا عنها، انتحوا عنها أي اجتنبوها، لا تطلبوا المكث فيها، لأنه أي المكث يورث الدياثة. الذين يدينون بالمتعة يقولون: الدياثة رمتني بدائها وانسلت. آخر من يتكلم عن العرض والشرف هؤلاء، هؤلاء الذين يقولون باستعارات الفروج، هؤلاء يتكلمون عن الدياثة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في بحار الأنوار المجلد 60 الصفحة 10 بعد 200، وذكر العياشي والبرهان أيضا في نفس الكلام: بئس البلاد مصر. ولا أشق عليه، أيضا عندهم في البحار وفي البرهان: ما غضب الله على بني إسرائيل إلا وأدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منه. يقول المجلسي: مصر صارت من شر البلاد في هذه الأزمنة، لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفر الناس. هذا في الأنوار، وذكره القمي أيضا في تفسير. ويقول: أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم، أي من المصريين، فجعل الله منهم القردة والخنازير. وقد خبرني الثقة، الله المستعان، بأنه ما من رافضي يموت إلا ووجهه وجه خنزير، قال: شهدت ذلك بعيني. وأخبرني بأنه ما يموت منهم ميت بين أهل السنة إلا وكانوا أحرص شيء على مواراته وتغطيته بعيدا عن أعين الناظر، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، يقول الهالك الخميني كما في تحرير الوسيلة في المجلد الأول صفحة 18 بعد 100، قال: وأما النواصب والخوارج لعنهما الله تعالى، يعني أهل السنة، يقول: فهما نجسان من غير توقف قولا واحدا. وقال في المجلد الثاني في الصفحة 86 بعد 200: لا يجوز للمؤمنة، أي للرافضية، أن تنكح الناصب، وكذا لا يجوز للمؤمن أي للرافضي أن ينكح الناصبية، لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الإسلام. هذا قول الخميني في أهل السنة، حتى في الذين يدافعون عنه. والله إن العامة لأصدق فطرة وأقوم قيلا من أولئك المتكلمين بإضلال المسلمين وحرفهم عما يجب اعتقاده. العوام تسمع منه إلى يوم الناس هذا يقول للأبعد: يا ابن الرفضي، يشتمون بالرفضي أي بالرافضي، كما هو قانون أهل اللغة في تغيير بعض الألفاظ نطقا بقانون صارم يعلمه أهله. فيقول الواحد منهم إذا شتم: هو ابن الرفضي، أي ابن الرافضي، كما يشتم بالخنزير والكلب. فماذا دهى الناس؟ ما الذي جد على أهل السنة؟ ماذا حدث لهم حتى يفرطوا في عرض نبيه صلى الله عليه وسلم وفي حملة الشريعة من أصحاب رسول الله، بل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الهالك الخميني: إن النبي قد فشل فيما بعث به وينجح حيث فشل رسول الله القائم المنتظر، كما قال: لا رحم الله فيه مغرز إبرة. ماذا دهى أهل السنة حتى يفرطوا في كتاب ربهم جل وعلا يعتقد تحريفه ونقصانه والعبث به بكفر أصحاب النبي ونفاقهم بعده كما يدعي الروافض؟ وأهل السنة لا يبالون، يقولون: الخلاف بيننا وبينهم قريب، بل إن واحدا منهم يقول كلمة فاجرة، يقول: إن الخلاف الذي بيننا وبين الشيعة ليس بأكبر مما بين أهل السنة أنفسهم فيما بين بعضهم بعضا. وهي كلمة فاجرة، أن أهل السنة قد يختلفون اختلافا ليس بعقدي، وقد يكون عقديا، ولكن هؤلاء خلافنا معهم في الأصول ولا يستويان مثلا. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقمنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب أهل السنة، ووحد كلمتهم، وأعلي رايتهم، وألف بين قلوبهم، واجعلهم جميعا على كلمة سواء يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.